أو يقصر منه. والخلاف مشهور بين أهل العلم، ومن أخذ بقول يرى أنه هو الصواب فلا يحرج عليه فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب على المرء إنفاق المال لزوجته لتحج إذا طلبت منه زوجته ذلك، أم هو مخير؟ اختلف أهل العلم في هذا، هل من النفقة أن يقوم الرجل لإعطاء الزوجة ما تحج به؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن باتفاق أهل العلم أن من حسن العشرة ومن أسباب المودة ومن المعروف بين الزوجين أن ينفق عليها، خصوصا إن كانت فقيرة. فالمسلم مأمور بالإحسان إلى غير أهله، فكيف بأهله وبزوجته وبأم أولاده وهي التي تقوم على خدمته؟ فلا شك أن الإحسان إليها أنه مرغب فيه باتفاق أهل العلم. وأيضا إذا وجد النزاع بين أهل العلم في أمر هل هو واجب أو غير واجب، فلا شك أن الأحوط للدين هو أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن يؤدي ما اختلف فيه، فإنه لربما كان واجبا فلحقه في ذلك الإثم في تركه. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت جاهلا فسرقت من رجل نقودا فمات الرجل، وسرقت من صاحب محل نقودا كثيرة، فماذا أفعل؟ يجب عليك إعادة النقود إلى صاحبها، فإن مات تعيدها للورثة، فإن لم يوجد أحد من الورثة فإنه يتصدق بها عنه إن كان مسلما، وأما إن كان غير المسلم فهي تنظر في المصالح العامة أو تعطى لبعض المسلمين، لكن ليس بنية الصدقة عن صاحبها وإنما عن نية التخلص. ومع هذا قال بعض السلف: قال يتصدق بها ولا أقول أن الذمة تبرأ، لأنه ما أعيد المال لصاحبه وما أذن فيه، ولكن هذا شيء أهون من شيء، وهو أن يتصدق بها بنية صاحبها. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل حج والده العام الماضي ولم يفدي ولم يصم، وطلب من ابنه الذي سيحج هذا الموسم أن يفدي عنه، فما الحكم؟ نعم، إذا وكله فيجب عليه الفدية، هو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم إذا كان يريد بهذا الهدي التمتع أو للقارئ، فهذا أيضا يستفصل فيه، فإن كان مفردا فليس عليه هدي، وأما إذا كان متمتعا أو قائم ولم يهدف عليه الهدي، أو كان أيضا فدية لترك واجب، فيستفصل عن نوع الفدية وعليه أن يؤدي عن والده. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب مقبل على الحج لكني أذنبت ذنوبا كثيرة، فبماذا ترشدني جزاك الله خيرا؟ أرشدك إلى التوبة وعدم القنوط واليأس، إن الله عز وجل رغب عباده في التوبة، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت لو صدقت مع الله وتبت من هذه الساعة فإن الله يتوب عليك ويقبل التوبة ويبدل سيئاتك حسنات ويقبل حجك. ولكن التوبة تحتاج لشروط: أن تصدق التوبة مع الله عز وجل، تندم على ما مضى، وأن تعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، وأن تكثر من الطاعات، وأن تخلص في توبتك. وإذا كانت متعلقة بمظالم العباد أن تتخلص منها إذا كانت أشياء مالية، وإذا كانت غيبة أو نميمة فتدعو له، وأبشر بخير إن تبت إلى الله فأبشر بخير، ولكن الحذر من اليأس والقنوط، أو الحذر أيضا من الرجاء الكاذب، أن يقول مثلا: أنا مسلم وأنا على خير وهذه الذنوب لا تضر، هذا خطير، فالذنب قد يدخلك النار، المعصية بريد الكفر. فعلى المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، يبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، لأنه لا يدري ما يستقبل، قد يموت في الساعة التي هو فيها، ويستقمع الله عز وجل ويكثر من الطاعة، ويسأل الله أن يثبته على الاستقامة وعلى طاعته. بارك الله فيكم. يقول السائل: أقمت مشروعا ولكني لم أستطع تكملته، ولذلك أخذت مبلغا من البنك،

ووالدك يعذرك بهذا، فأخبره أن ولي الأمر لم يأذن بخروجك وأنت معذور، وأقنع الوالد وأحرص على إرضائك بكل ما تستطيع. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ لا، لا يجوز. الهدي إنما يكون هدي التمتع والقران إنما يكون يوم النحر، هذا وقته. وأما من ذبح قبل ذلك فإنه لم يدرك يعني الوقت الذي شرع له، ولهذا ينبغي الحرص على تأدية النسك في أماكنها أو في أزمانها، وهذا هو محل الهدي الذي شرعه الله عز وجل له، وهو أن يكون في منى يوم النحر أو في مكة. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل في ملابس النساء وبعضها تكون مكشوفة، فما الرأي في الحد من بعض هذا المال من هذا العمل؟ هذه الملابس فيها تفصيل، إذا كان مما تلبسه المرأة ولو كان فيها تستر تلبسه لزوجها فيه ليست محرمة، يعني ليست محرمة على المرأة في لباسها، وليس محرم على التاجر في بيعها، ولكن التحريم إنما يأتي من جهة أن هذه الملابس قد تلبسها المرأة عند غير من أذن لها أن تلبسها عنده، فهنا يأتي التحريم. ومن هنا يتبين أن مثل هذه الملابس إذا كان ليس فيها محذور آخر أنها لا تمنع، لأنها مما قد تلبسها المرأة ويباح لها، ولكن عند زوجها أو عند بعض محارمها التي يجوز لهم أن يطلعوا على بعض أعضاء من بدنها، كأن يكون هناك لباس لا يغطي القدمين يصل إلى الكعبين فتبدو القدمان، فهذا مما يطلع عليه المحارم المرأة وهو غير محرم. والأشياء في هذه الأمور الأصل فيها الإباحة، لأن الأشياء التي لا تحرم لذاتها وهي مباحة الأصل فيها الإباحة، إلا إذا عرف التاجر أن هذا المباح يستعان به على معصية فإنه لا يجوز له أن يبيع على هذا الذي يعلم أنه يستعين به على معصية. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.